شتان بين النور والظلماء، شتان بين الرشد والإغواء، شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء. شتان بين النور والظلماء، شتان بين الرشد والإغواء، شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء. لله در الحاملات أمانة، الطامعات بجنة وجزاء، الداعيات إلى الهدى في حكمة، فلهم من الأعماق جل دعاء. لله در الحاملات أمانة، الطامعات بجنة وجزاء، الداعيات إلى الهدى في حكمة، فلهم من الأعماق جل دعاء. منهن من تبكي بليل صلاتها، ترجو من الرحمن خير رجاء، ترنو الهداية للجميع وترتجي للتائهات بألفة وإخاء. من تبكي بليل صلاتها، ترجو من الرحمن خير رجاء، ترنو الهداية للجميع وترتجي للتائهات بألفة وإخاء. أو كالتي ماتت تعانق مصحفا، كان الوفاء وذاك خير وفاء. أو كالتي ماتت بليل سجودها، مسك الختام بحالك الظلماء، مسك الختام بحالك الظلماء. أحفاد من كانوا صحابة أحمد، أخذ المثال كأمنا الخنساء، قد سطر التاريخ ذكرا خالدا، وأنا أساطر للزمان ثنائي. أحفاد من كانوا صحابة أحمد، أخذ المثال كأمنا الخنساء، قد سطر التاريخ ذكرا خالدا، وأنا أساطر للزمان ثنائي. قد سطر التاريخ ذكرا خالدا، وأنا أسطر للزمان ثنائي. يا طامعا نزع الحجاب وخلعها، دينها في مطمع الدخلاء، فنساء هذا الدين ليسوا سلعة، ليسوا إذا تصبو كأي نساء. يا طامعا نزع الحجاب وخلعها، من دينها في مطمع الدخلاء، فنساء هذا الدين ليسوا سلعة، ليسوا إذا تصبو كأي نساء. يا طامعا نزع الحجاب وخلعها، من دينها في مطمع الدخلاء، فنساء هذا الدين ليسوا سلعة، ليسوا إذا تصبو كأي نساء.